السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة ألم نشرح مكية في قول الجميع، وهي 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. شرح الصدر فتحه، أي ألم أفتح صدرك، ألم نفتح صدرك للإسلام. وروى أبو الشرح كما يطلق على الحسي يطلق أيضا على المعنوي. نعم، وهنا يحتمل الأمرين. نعم. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: ألم نلين لك قلبك. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: قالوا يا رسول الله، أينشرح الصدر؟ أينشرح الصدر؟ قال: نعم، وينفسح. قالوا يا رسول الله، وهل لذلك علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاعتداد للموت قبل نزول الموت. نعم. وقد مضى هذا المعنى في الزمر عند قوله تعالى: الحديث إن كان ضعيف إلا معناه صحيح. إيش معنى الإنسان إذا أقبل على الآخرة وأعرض عن الدنيا وتجافى عنها؟ انشرح قلبه، فسح صدره، اطمأن ورضي بما أتاه الله. لا شك أن المعنى صحيح وإن كان الخبر فيه ضعف. نعم. عند قوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وروي عن الحسن قال: ألم نشرح لك صدرك؟ قال: ملئ حكماً وعلماً. وفي الصحيح عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة، يعني هو أحد الثلاثة. نعم. فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم، فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني. قال: فاستخرج قلبي، فغسل قلبي بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة. وفي الحديث قصة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني ملكان في صورة طائر، معهما ماء وثلج، فشرح أحدهما صدري، وفتح الآخر بمنقاره فيه فغسله. وفي حديث آخر قال: جاءني ملك فشق عن قلبي، فاستخرج منه عذره وقال: قلبك وكيع، وعيناك بصيرتان، وأذناك سميعتان، أنت محمد رسول الله، لسانك صادق، ونفسك مطمئنة، وخلقك قثم، وأنت قيم. قال أهل اللغة: قوله وكيع أي يحفظ ما يوضع فيه، يقال سقاء وكيع أي قوي يحفظ ما يوضع فيه. واستوكعت معدته أي قويت. وقوله قثم أي جامع، يقال رجل قثوم للخير أي جامع له، ومعنى ألم نشرح قد شرحنا. خبر مخرج شو هو؟ آخر واحد اللي قبله الطائر أيه ما أعرف. أشق الصلاة مشروع معروف الصحيح وغيره. نعم. ومعنى ألم نشرح قد شرحنا، الدليل على ذلك قوله في النسق عليه ووضعنا عنك وزرك، فهذا عطف على التأويل لا على التنزيل، لأنه لو كان على التنزيل لقال ونضع عنك وزرك، فدل هذا على اللفظ. لو كان على لفظ المضارع ولم نشرح، لو كان على لفظه لجاء الثاني ونضع عنك، ونضع عنك وزرك صار مضارع مثله، دل على أن ألم نشرح يعني شرحنا، ما يدل له الواقع أن حادثة شق الصدر هذه قبل نزول السورة، قبل نزول السورة، وكذلك شرح صدري للإسلام والإيمان كان قبل نزول السورة. نعم. فدل هذا على أن معنى ألم نشرح قد شرحنا. وألم استفهام تقريري، تقريري لما مضى، استفهام تقريري لما مضى. إذا قلت لزيد من الناس ألم أعطيك كذا، ألم أعطيك، تعطيه ولا مستقبلا تبي تعطيه، ولا ما في شيء مضى تقرره لشيء مضى. نعم. ولم جحد، وفي الاستفهام طرف من الجحد. نعم، لأن الاستفهام قد يأتي للإنكار، استفهام قد يأتي للإنكار، لكن هنا ألم لا شك أنها للتقرير، دخل عليها الاستفهام التقريري. نعم. وإذا وقع جحد رجع إلى التحقيق، كقوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، ومعنى ولذا يكون جوابه نعم، يكون الجواب نعم، يكون الجواب بلى. نعم، يكون الجواب بلى، أليس الله بأحكم الحاكمين، جوابه بلى. وكذا الكلام نشرح لك صدرك، جوابه بلى. نعم. ومعناه الله أحكم الحاكمين، وكذا أليس الله بكاف عبده، ومثله قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح، المعنى أنتم كذا. قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك أي حططنا عنك ذنبك، وقرأ أنس وحللنا وحططنا، وقرأ ابن مسعود وحللنا عنك وقرك. هذه الآية مثل قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قيل الجميع كان قبل النبوة، والوزر الذم أي وضعنا عنك ما كنت فيه من أمر الجاهلية، لأنه كان صلى الله عليه وسلم في كثير من مذاهب قومه، وإن لم يكن عبد صنما ولا وثنا. قال قتادة والحسن والضحاك: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب أثقلته فغفرها الله له. الذي أنقض ظهرك، أي أثقله حتى سمع نقيضه، أي صوته. وأهل اللغة يقولون: أنقض الحمل ظهر الناقة إذا سمعت له صريرا من شدة الحمل. وكذلك سمعت نقيض الرحل، أي صريره. قال جميل: وحتى تداعت بالنقيض حباله وهمت بواني زوره أن تحطم. بواني زوره، أي أصول صدره، فالوزر الحمل الثقيل. قال المحاسبي: يعني ثقل الوزر لو لم يعفو الله عنه. الذي أنقض عليه الصلاة والسلام موضوع عنه ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، على خلاف بين أهل العلم هل يقع منه الذنب أو المراد به الغفلة، لأنها بالنسبة له الغفلة عن ذكر الله إنه لا يغان على قلبي. وأما بالنسبة للذنوب قبل الرسالة الخلاف فيها قوي، وأنه كان يزاول ما يزاوله قوم غير أنه لم يعبد صنما ولم يشرب خمرا ولم يرتكب فاحشة، ما عاد ذلك من الذنوب، فمنهم من يثبتها ولا ضير عليه قبل النبوة لأنه غير مكلف بشيء. أما بعد النبوة فالإجماع قائم على أنه معصوم، والذنب حينئذ إما أن يحمل على خلاف الأولى أو يقال يراد به الغفلة بالنسبة له شيء، وإن لم تكن شيء بالنسبة لغيره، حتى أنه كان يقول إنه لا يغان على قلبي حتى أني أتوب إلى الله وأستغفره في المجلس بعد 70 مرة، أكثر من 70 مرة في اليوم الواحد، أكثر من 100 مرة. هي منازل، فغفلته عليه الصلاة والسلام ذنب بالنسبة له. وبعض الناس الصغائر بالنسبة لهم ليست بشيء، وبعض الناس الصغائر مؤثرة فيه، كما يقرر العلم أن حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم. قريبة منها تفسرها. نعم. الذي أنقض ظهرك، أي أثقله وأوهنه. قال: وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بهذا الثقل مع كونها مغفورة لشدة اهتمامهم بها وندمهم منها وتحسرهم عليها. وقال السدي: نعم، من منازل الناس الأتقياء من الناس إذا فعل الصغيرة كأنها جبل يرى أنه بيسقط عليه، وبعض الناس إذا فعل الفاحشة والكبيرة كأنها ذباب وقع على أنف فطرته. الناس يتفاوتون في نظرتهم إلى الذنوب في خشيتهم من الله جل وعلا. نعم. وقال السدي: ووضعنا عنك وزرك، أي وحططنا عنك ثقلك، وهي قراءة عبد الله بن مسعود، وحططنا عنك وقرك. وقيل: أي حططنا عنك ثقل آثام الجاهلية. قال الحسين بن الفضل: يعني الخطأ والسهو. وقيل: ذنوب أمتك، أضافها إليه لاشتغال قلبه بها. وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بها حتى لا تثقل عليك. وقيل كان في الابتداء يثقل عليه الوحي حتى كاد يرمي بنفسه من شاهق الجبل، إلى أن جاءه جبريل وأراه نفسه، وأزيل عنه ما كان يخاف من تغير العقل. وقيل عصمناك عن احتمال الوزر، وحفظناك قبل النبوة في الأربعين من الأدناس حتى نزل عليك الوحي وأنت مطهر من الأدناس. المحفوظ وإن كان في كلام في الصحيح في البخاري أنه لما انقطع عنه الوحي في بلاغ الزهري أنه كان يخرج بنفسه حتى يكاد يرمي بنفسه من شواهق الجبال لما انقطع عنه الوحي. وهنا يقول كان في الابتداء يثقل عليه الوحي حتى كاد يرمي بنفسه من شاهق الجبل. نعم، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فقول ثقيل بلا شك. كان يعجل به ويسابق جبريل لئلا يفوته شيء. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه القرآن. فضمن له حفظ القرآن، ثم صار يستمع، فإذا ذهب جبريل قرأه عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد: يعني بالتأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. نعم. وروي عن الضحاك عن ابن عباس قال: يقول له: لا ذكرت إلا ذكرت معي في الأذان والإقامة والتشهد، ويوم الجمعة على المنابر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، ويوم عرفة، وعند الجمار، وعلى الصفا والمروة، وفي خطبة النكاح، وفي مشارق الأرض ومغاربها. ولو أن رجلا عبد الله جل ثناؤه وصدق بالجنة والنار وكل شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا. وقيل: أي أعلينا ذكرك، فذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك، وأمرناهم بالبشارة بك، ولا دين إلا ودينك يظهر عليه. وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماء وفي الأرض عند المؤمنين، ونرفع في الآخرة ذكرك بما نعطيك من المقام المحمود وكرائم الدرجات. الحديث هذا ابن عباس ما خرج ابن عباس يقول: لا ذكرت، على أنه موقوف من كلام ابن عباس. هذا في التفسير، وله حكم الرفع ما فيه إشكال. الواقع ما في شك أن معناه صحيح، لأن الله جل وعلا لا يذكر إلا ويذكر معه النبي عليه الصلاة والسلام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وتشاهدون في محاريب المسلمين وفي غيرها، حتى في الحرمين وغيرهما، تجدون دواوير في الحيطان متوازية، واحد مكتوب عليه الله، واحد مكتوب عليه محمد. وبعض الناس يظن أن هذا، يقول تكلم بعض الناس وقالوا أن هذا إنزال للنبي عليه الصلاة والسلام بمثل منزلة الله جل وعلا. لكن رفعنا لك ذكرك، والحديث كلها تشهد على أن مثل هذا لا بأس. نسأل الله في بلاد الأعاجم أغلب يا الله يا محمد. لا هذا الشرك شرك. لا هذا شرك ذا. لا هو مسألة، هو الإشكال في كونه يذكر في موازيا لاسم الله جل وعلا، موازيا لذكر لاسم الله جل وعلا. قالوا إن هذا فيه نوع مشابهة، والآية ورفعنا لك ذكرك وما ذكرت إلا ذكرت معي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، تخفف من هذا لأن له أصل يعني. لكن المشكال حينما يكتب مثلا الله المليك الوطن بسطر متوازي اللي لا وجه له البت، هذا لتشريك ظاهر. ذكر هذا نسأل الله العافية، الضلال نسأل الله، ضلال مبين. نعم هذه في الأذان عندهم، هذا في الأذان عندهم دين مستقل ما متبعنا، دين مستقل لا ينتمون إلينا. نعم الأمر أسهل، لكن مع ذلك ما يدل على أن الاهتمام بالوطن والمليك مثل الاهتمام بالله، بحيث يرفع في الأماكن التي تشهر بها مثل مداخل كبيرة أو مثل هذا لا يجوز. نعم ولا لا يترتب عليها حكم، وليس فيها أجر، مجرد الاسم المجرد هذا ليس فيه أجر. أن تقول الله الله ما وبعدين كلام غير مفيد حتى تضيف إليه شيء، لأن الخبر هو الجزء المتم للفائدة، واللفظ المجرد بدون خبر ما في فائدة، لا بد أن تضيف إليه شيء تخبر به عنه. نعم قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا أي إن مع الآن كثير من المسلمين في كثير من الأقطار يرددون الأسماء الحسنى مجردة، الأسماء الحسنى مع أنه لم يثبت فيها خبر، يعني المرفوع من 99 عند الترمذي وابن حبان ضعيف، الثابت في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ثابت، لكن تسمية 99 ما ثبت فيها خبر، جمعوها من الأحاديث ومن الآيات ومن وجعلوها، لأن مع أنها في الحقيقة أكثر من 99 بدليل الحديث سميت به نفسك أو استأثرت به أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به علم الغيب عندك، ما يدل على أن هناك أسماء لا يعرفها الناس، وإحصاؤها ليس المراد تكرارها بألفاظها المجردة الله العزيز الحكيم العليم الخبير، إنما يراد بها معرفة معانيها، معرفة معانيها ومدلولاتها والإفادة منها ودعاء الله بها. ومن أنفع ما يقرأ في هذا الباب ما كتبه ابن القيم في النونية في الأسماء الحسنى، حيث ضبط معانيها وأتقنها بكلام لا نظير له. نعم أي إن مع الضيقة والشدة يسرا، أي سعة وغنى. ثم كرر فقال إن مع العسر يسرا، فقال قوم هذا التكرير تأكيد للكلام، كما يقال ارمي ارمي اعجل اعجل. قال الله تعالى تكرار لفظي أو تأكيد لفظي. نعم قال الله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ونظيره في تكرار الجواب: بلى بلى لا لا، وذلك للإطناب والمبالغة، قاله الفراء. ومنه قول الشاعر: هممت بنفسي بعض الهموم فأولى لنفسي أولى لها. وقال قوم: إن من عادة العرب إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو، وإذا نكروه ثم كرروه فهو غيره. وهو إذا أعيد معرفة فالمراد هو الأول، وإذا أعيد نكرة فهو غيره. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هو نفس الرسول الأول، لكن لو أعيد نكرة لكان غيره. وهنا العسر معرفة فهو هو، واليسر نكرة فهو غيره، ولذا جاء: لن يغلب عسر يسرين. نعم. ثم كرره فهو غيره، وهما إثنان ليكون أقوى للأمل وأبعث على الصبر، قاله ثعلب. وقال ابن عباس: يقول الله تعالى: خلقت عسرا واحدا وخلقت يسرين ولن يغلب عسر يسرين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أنه قال: لن يغلب عسر يسرين. هنا ضعيف واحد مرفوع ما يثبت. نعم. وين؟ على القاعدة، ما جاري على القاعدة، هذه قاعدة مقررة في اللغة وقررها أئمة اللغة، ما عندها إشكال، ما فيها إشكال إن شاء الله. نعم. وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. في جحر، أنا عندي حجر مثلك، لكن وش يعني أشد، كان في حجر أصم ومغلق عليه في هذا الحجر. نعم. ها، في هذا الحجر الأصم، والجحر يدخل عليه بلاش، هذا أوضح جحر. ها، وش عندك أنت؟ إيه. لا بس إن إذا وجد مثل ما قالوا: لو أن نملة سوداء في صخرة صماء، أشد بالمبالغة. نعم. ولن يغلب عسر يسرين. وكتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر رضي الله عنهما: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين. وإن الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال قوم منهم الجرجاني: هذا قول مدخول، لأنه يجب على هذا التدريج، إذا قال الرجل: إن مع الفارس سيفا، أن يكون الفارس واحدا والسيف اثنان. والصحيح أن يقال: إن الله بعث نبيه. هذا يراد به التأكيد اللفظي فقط، يراد به التأكيد اللفظي. نعم. والصحيح أن يقال: إن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مقلا مخفا، فعيره المشركون بفقره حتى قالوا له نجمع لك مالا، فاغتم وظن أنهم كذبوه لفقره، فعزاه الله وعدد نعمه عليه ووعده الغنى بقوله فإن مع العسر يسرا، أي لا يحزنك ما عيروك به من الفقر، فإن مع ذلك العسر يسرا عاجلا، أي في الدنيا، فأنجز له ما وعده، فلم يمت حتى فتح عليه الحجاز واليمن ووسع ذات يده، حتى كان يعطي الرجل 200 من الإبل ويهب الهبات السنية ويعد لأهله قوت سنة. فهذا الفضل كله من أمر الدنيا، وإن كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد يعني يدخل من خلال السياق، سياق الآية خاص، لكن أمته تبع له. نعم. ها؟ بقي إيش؟ هو اللفظ صحيح، سواء كنا هذا حجر أشد في المبالغة. نعم. فقد يدخل فيه بعض أمته إن شاء الله تعالى. ثم ابتدى فضلا آخر من الآخرة، وفيه رياح اللهم كان رياح ونسألكم خيرها وخير ما أرسلت به. نعم. ثم ابتدى فضلا آخر من الآخرة، وفيه تأسية وتعزية له صلى الله عليه وسلم، وقال مبتدئا إن مع العسر يسرا، فهو شيء آخر، والدليل على ابتدائه تعزية تعريه من فاء أو واو أو غيرها من حروف النسق التي تدل على العطف، فهذا وعد عام لجميع المؤمنين لا يخرج أحد منه، أي إن مع العسر في الدنيا للمؤمنين يسرا في الآخرة لا محالة. وربما أما الجملة الأولى ففيها الفاء، قل الدليل تعريه. نعم. والدليل على ابتداء تعريه من فاء أو واو أو غيرها من حروف النسق التي تدل على العطف، الجملة الأولى فيها الفاء، فإن مع العسر يسرا. نعم. وربما اجتمع يسر الدنيا ويسر الآخرة، والذي في الخبر لن يغلب عسر يسرين، يعني العسر الواحد لن يغلبهما، وإنما يغلب أحدهما إن غلب، وهو يسر الدنيا. فأما يسر الآخرة فكائن لا محالة ولن يغلبه شيء. أو يقال إن مع العسر وهو إخراج أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يسرا، وهو دخوله يوم فتح مكة مع 10,000 رجل مع عز وشرف. قوله تعالى فإذا فرغت فانصب، أيوه. هذا من كلام ابن عباس مرفوع ما يثبت، شلون المقصود أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يثبت، وجريا على ما قعدوه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي نفسها، وإذا أعيدت نكرة فهي غيرها، ما شاء القائد. والقاعدة هي المرجع في هذا. نعم. قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى فإذا فرغت، قال ابن عباس وقتادة: فإذا فرغت من صلاتك فانصب، أي بالغ في الدعاء وسله حاجتك. وقال ابن مسعود: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال الكلبي: ما يدل على أن حياة المسلم كلها جد، ما فيها هزل ولا فراغ ولا لعب ولا ضيع أوقات. إذا فرغت من أمور دينك أو دنياك فانصب، اتعب لما ينفعك. نعم. وقال الكلبي: إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب، أي استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الحسن وقتادة أيضا: إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك. وعن مجاهد: فإذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك. ونحوه عن الحسن. وقال الجنيد: إذا فرغت من أمر الخلق فاجتهد في عبادة الحق. قال ابن العربي: ومن المبتدعة من قرأ هذه الآية فانصب بكسر الصاد والهمز من أوله، وقالوا معناه انصب الإمام الذي تستخلفه، وهذا باطل في القراءة باطل في المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا، وقرأها بعض الجهال فانصب بتشديد الباء، معناه إذا فرغت من الجهاد فجد في الرجوع إلى بلدك، وهذا باطل أيضا قراءة لمخالفة الإجماع، لكن معناه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل الرجوع إلى أهله. حديث الصحيح. نعم، في البخاري وغيره. نعم. وأشد الناس عذابا وأسوأهم مباء ومآبا من أخذ معنى صحيحا فركب عليه من قبل نفسه قراءة أو حديثا، فيكون كاذبا على الله كاذبا على رسوله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال المهدوي: وروي عن أبي جعفر المنصور أنه قرأ: ألم نشرح لك صدرك بفتح الحاء، وهو بعيد، وقد يؤول على تقدير النون الخفيفة، ثم أبدلت النون ألفا في الوقف، ثم حمل الوصل على الوقف، ثم حذف الألف، وأنشد عليه: اضرب عنك الهموم طارقها، ضربك بالصوت قونس الفرس. أراد اضربا، كأنه قرأ: لم نشرحا خفيفة، ثم أبدلت النون ألفا، ثم استغني عن الألف بالفتحة، لكن هذا لا يصح، لا قراءة ولا عربية أيضا. نعم. وروي عن أبي السمال: فإذا فرغت بكسر الراء، وهي لغة فيه، وقرئ فرغب، أي فرغب الناس إلى ما عنده. الثانية: قال ابن العربي: روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عيد، فقال: ما بهذا أمر الشارع؟ وفيه نظر، فإن الحبش كانوا يلعبون بالدرق والحراب في المسجد يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، ودخل أبو بكر في بيت رسول الله. لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، لكنها فسحة لا يترتب عليها محظور ولا أمر محرم كما يفعل الناس اليوم، يتوسعون في هذه الأمور حتى يلجوا المحرمات، وبعضهم يستغل مثل هذا التوسع مثل هذا الفرح لتحقيق أهدافه ومآربه ورغباته ويتعرض لمحارم المسلمين، هذا ليس من الدين في شيء. نعم، ويحتجون بأن في الدين فسحة، في الدين فسحة لارتكاب الفواحش والمنكرات أبدا. نعم. ودخل أبو بكر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان من جوار الأنصار تغنيان، فقال أبو بكر: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنه يوم عيد، وليس يلزم الدؤوب على العمل، بل هو مكروه للخلق. تفسير سورة وليس يلزم الدؤوب على العمل، بحيث يعمل الإنسان ولا يفتر أبدا، يكون عمله كله في العبادة، صلي في اليوم مئات الركعات ويصوم الدهر. والمقصود أن مثل هذا لم يرد به شرع، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء وما إلى غير ذلك مما جاء في الحديث الصحيح. الدؤوب يعني الاستمرار على العمل بحيث لا يفطر الإنسان، هذا ليس من. بالنسبة للحديث الجاريتين تغنيان يعني بأصواتهما من غير آلة، من غير آلة، وقوله بمزمور الشيطان لا يلزم منه وجود الآلة، بدليل أن داود عليه السلام أوتي المزامير، وأبو موسى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوت حسن، ما يلزم أن يكون معه آلة، بل لا يتصور أن يكون معه آلة، فالآلة محرم ودلت عليها النصوص. الصوت الحسن إذا كان لفظه مباح لا أشكال في جوازه ولو أثر في السامعين، لكنه من غير آلة ولفظه مباح وتأديته بلحون العرب، هذه قيود تجعل الإنشاد مباحا، وهذا ضابط ما يجوز من النشيد. نعم. ها؟ نعم نعم، المهم موجود الحين. وين؟ اي ما يلزم، لا لا ابد. اضرب على راس التفل، يعني في اوقات في قادم من سفر ولا عرس فرح ولا عيد ولا شيء توسع فيها، لكن ليس التوسع غير المرضي الذي يفعله الناس اليوم. نعم، هو الأصل على النساء. نعم. شيء يعني رقص امرأة لزوجها أو جارية لسيدتها وما شابه ذلك، الأمر الآن أعظم من ذلك، من مسألة رقص الآن عري كامل صلى الله عليه، ونقوش للعورات. نعم صلى الله عليه، توسع الناس توسع غير مرضي، ما هم شأنهم الرقص. نعم.